أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم فقه الصيام. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز ابن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. مستمعين الكرام، لازال حديثنا متواصلا حول ما يفسد الصيام. نتناول في هذه الحلقة إن شاء الله بعض الأمور المهمة والتي قد تشكل على كثير من الناس وتهم الكثير من الناس. نبدأ فضيل الشيخ في بيان حكم السواك بالنسبة للصائم، هل يستاك الصائم في حال صومه، وهل يستاك قبل الزوال أو بعده، وكيف يكون التسوك بالنسبة له؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومن جميع المسلمين الصيام والقيام، وأن يوفقنا لما فيه الصلاح والرشد، وأن يدخلنا جنته إنه على كل شيء قدير. بالنسبة للسواك للصائم، الأصل أنه جائز كبقية الأيام، فلا فرق بين الصوم ولا بين غيره من الأيام من جهة الاستياك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبتت عنه الأحاديث أنه كان يستاك كثيرا عليه الصلاة والسلام، حتى أن الراوي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم عليه الصلاة والسلام. وحقيقة هناك قول لبعض العلماء كرهوا السواك للصائم بعد الزوال، وعلتهم في هذا الحكم أن السواك بعد الزوال يزيل الرائحة المستكرهة التي في الفم، والتي هي أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك الثابتة بقوله صلى الله عليه وسلم: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وفي الحقيقة هذا الأمر ضعيف، أو هذا القول ضعيف، وضعفه يأتي من طريقين. الطريق الأول أن الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها تشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك صائما، ولم يفرق الراوي بذكر الزوال، بذكر قبل الزوال أو بعد الزوال، وإنما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لا أحصي يستاك صائما عليه الصلاة والسلام أو هو صائم. الأمر الثاني، العلة التي ذكروها في الواقع علينا، ذلك أن الرائحة التي في الفم ليس مصدرها اللسان أو الأسنان أو الفم، وإنما مصدرها المعدة، الجوف. فحينما تخلو المعدة من الطعام تبعث هذه الرائحة الكريهة عبر الفم، فالاستياك في الفم لا يزيل الرائحة الصادرة من بعض الصائمين من جوفه، لأن مصدرها هي المعدة والجوف. ولذلك في الحقيقة أن الاستياك طبعا سنة مؤكدة كما هو معلوم الحكم العام، وبالنسبة للصائم كذلك تبقى سنة في حقه سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، فيستاك في أي وقت شاء، بشرط أن لا يبلع شيئا مما يعني يتفتت من السواك في الفم، لأن بعض الأعواد هذه يتفتت منها شيء في الفم، فإذا وجد الصائم شيئا من هذه الأعواد المتفتتة من هذه السواك عليه أن يلقيها خارج فمه والله أعلم. نعم. أيضا فضل الشيخ، بالنسبة لمعجون الأسنان بالنسبة للصائم، حقيقة أيضا معجون الأسنان لا بأس به، وإن كان بعض العلماء كرهه. نعم. بعض العلماء كره معجون الأسنان، قالوا لأن فيه طعما يخلفه في الفم أو يؤثر في الفم، وهذا لا ضرر فيه. لا أحد يقول بأن شيئا دخل الفم وله طعم أنه يؤثر على الصائم. الذي كثير فضل الشيخ، نعم، من هذه المعجون الأسنان في هذه الأيام، في أو أكثر الشركات تضع نكهات، نكهة بنكهة، معجون بنكهة، لا كذا. أنت لعلك تذكر فيما سبق ذكرنا بأنه يجوز للإنسان أن يتذوق الطعام. نعم. أن يتذوق الطعام ما لا بأس بذلك وهو صائم. نعم. وبشرط أن لا يبلع شيئا من هذا الطعام. كذلك معجون الأسنان يوضع على يعني في الفم وتدلك به الأسنان عبر الفرشاة، هذا أيضا مما لا بأس به على الشرط السابق الذي ذكرنا وهو لا يبلع، ألا يبلع شيئا من هذا الشيء، ولو وجد مثلا نكهة هذا المعجون في فمه، أو وجد مثلا نوع من الحرارة في على لسانه مثلا، قد تبقى فضيلة الشيخ ولو بقيت. نعم. بعض أعواد المسواك التي يستاك بها الناس أيضا فيها نكهات أو فيها كذا، كذلك هذا لا يضر. قد يؤثر فضل الشيخ يعني الطعام يصل إلى يعني الريق ويبتلع هذا الريق. لا هذا لا يضر، حتى ولو لا يضر معجون الأسنان. نعم. استعماله بالنسبة للصائم لا يضر قياسا على السواك، فهو والسواك لا بأس بهما للصائم. نحن قلنا دائما وأكدنا على نعم. أن الذي يفسد الصائم ما هو؟ هو أن يبلع شيئا من جوف. هذه الأشياء. نعم. أو يدخلها إلى جوف. نعم. طيب فضل الشيخ، من باب أولى يكون استخدام الفرشاة من غير معجون لا تضر؟ هذا راجع للإنسان، يعني لا نستطيع أن نقول للإنسان أن تستعمل نعم. فرشاة بمعجون أو بغير معجون، لكن ما أعتقد نعم. أن هناك أحدا يستعمل الفرشاة في أسنانه يعني من غير يعني معجون. فضل الشيخ، لكن بعض الناس قد يعني يتحرج أو يستعمل الفرشاة فقط. والله هذا فيه تنطع، لأن نعم. الأصل الجواز، وكراهية بعض أهل العلم من باب الاحتياط للصائم فقط. وأنا أجزم بأن الصائم يحتاط لنفسه احتياطا كبيرا، حتى في قضية المضمضة. نعم. تجد الآن كثيرا من الناس إذا تمضمض أو استنشق يحتاط، لماذا؟ خشية أن يدخل إلى جوفه شيء. كثير من الناس في الحقيقة يعانون من إشكالات في أسنانهم وفي اللثة وفي فيحتاجون إلى الفرشاة ويحتاجون إلى نعم. إلى المعجون الأسنان وأيضا إلى السواك، فلا بأس باستعمال هذه كلها للصائم، بشرط ألا يدخل شيئا من هذه الأشياء إلى جوفه، والله أعلم. نعم. فضل الشيخ، بعض الناس يستاك وعندما يستخدم معجون الأسنان، وبعد استخدامه لهذا المعجون قد يظهر شيء من الدم من بين الأسنان. أي بالنسبة لي يعني إذا استاك أو فرش أسنانه مثلا نعم. وظهر شيء ويبقى من هذا الدم، فضل الشيخ يخرج؟ لا بأس، على العموم بالنسبة للصائم لو خرج شيء من الدم من أسنانه لا يضر صومه وابتلعه. ها هنا نأتي إلى قضية القصد، فإن قصد ابتلاعه فقد أفطر، وأما إذا خرج من فمه ثم غلبه، خرج من فمه من لثته من أسنانه من لسانه ثم غلبه الدم، حاول أن يدفعه فما استطاع فدخل إلى جوفه، هذا لا يضره، قول النبي عليه الصلاة والسلام من ذرعه القي فلا شيء عليه، ومن استقاء نعم. فليقضي. نعم. قد فضل الشيخ يعني يستمر هذا يعني هذا ولو استمر دم بسيط جدا، ولو استمر لا يضر يعني ولو استمر. يظل يدفل هذا اي نعم يخرج هذا السائل الدم من بين أسنانه، يخرجه خارج فمه ولا يضره ان شاء الله. نعم. قد يعني يجد فضل الشيخ صعوبة في هذا الأمر، هذا يعني هو مطالب شرعا بأن لا يبلعه وأن نعم. يخرجه، لكن لو قدر مثلا كان نائما ثم خرج شيء من هذا الدم فدخل الجوف لا يضره، لأن هذا في الحقيقة ليس باختياره، مثل الاحتلام، لعلك تذكر أيضا ذكرنا حكم الاحتلام، المحتلم هو حقيقة يعني خرج منه الماء بلذة، وجد لذة وجد انتشار، ولكن الشارع الحكيم لم يحكم عليه بفساد الصوم، لأنه ليس باختياره، فكل من دخل جوفه شيء كل من دخل جوفه شيء بغير اختياره وبغير قصد منه فصومه صحيح ولله الحمد. يعني فضل الشيخ، إذا كان يعلم أن هذا الدم يخرج يجب أن يخرجه خارج فمه. نعم. ما نعم. دام يخرج. نعم. بارك الله فيكم فضل الشيخ. بالنسبة فضل الشيخ ما يوضع في قطرة العين، ما يوضع في العين من قطرة كعلاج أو الكحل يوضع في العين، نعم، هل يضر أيضا في الصوم، خاصة أن بعض القطرات فضل الشيخ قد يوجد أثرها في حلق الإنسان عندما يضعها في عينه؟ على العموم بالنسبة لمسألة العين، هل هي منفذ إلى الجوف أم لا؟ الحقيقة بعض العلماء يرى بأن في العين عروقا تتصل بالحلق ومن ثم إلى الجوف. نعم. وهذا ليس بالصحيح، العين لها عروق لكن تتصل بالحلق فقط، تتصل بالحلق فقط، ولذلك مسألة وضع الكحل في العين للصائم، نعم، هذه مسألة حقيقة حصل فيها خلاف في القديم وفي الحديث بين أهل العلم. فذهب فريق من العلماء إلى أن وضع الكحل في العين يعد من المفطرات، وقالوا بأن في العين عروقا تتصل بالحلق، وأن هذه القطرة أو هذا الدواء الذي يوضع في العين له قوة سريان يحس به الصائم في حلقه، ولذلك قالوا بأن العين هي منفذ إلى الجوف، فقالوا بأنه لا يجوز الاكتحال ولا يجوز التقطير في العين ولا يجوز كذا وكذا، حتى قاسوا عليه حقيقة بقية المراهم والقطرات، واستدلوا بحديث عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر بالإثمد عند النوم قال يتقي الصائم. الحقيقة هذا الحديث ضعيف الإسناد، هذا الحديث ضعيف الإسناد. القول الثاني وهو القول الصحيح الراجح بأن الاكتحال في العين وبأن القطرة في العين لا تفطر الصائم، لأن العين ليست منفذا في واقع الأمر محسوسا كالفم والأنف ولو كان فيها عروق داخل، فإذا كانت العين منفذا غير محسوس فلا يضر الاكتحال ولا التقطير ولا غير ذلك مما يوضع في العين كالمراهم مثلا أو غير ذلك، ووصول طعم القطرة أو طعم الكحل أو طعم المرهم إلى الحلق لا يضر، هذا لا يضر. ويبتلعه فضل الشيخ؟ لا، هو إذا قلنا أي شيء ينزل إلى الفم المشروع في حق الصائم أن يمجه وأن يلقيه خارج فمه وأن لا يتعمد إلقاء. وحقيقة أن قضية الاكتحال كانت مشهورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت في واقع الأمر نص عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه أنهم نهوا الصائم عن الاكتحال حال صوم، مع توفر دواعي النقل ومع وجود هذا الأمر الذي ينبغي أن يشهر خاصة، وأن هناك أشياء أقل منه اشتهرت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومعلوم بأنهم قديما كانوا يعني يعدون الاكتحال شيئا من أنواع العلاج وكانوا يستعملونه في أغلب أوقاته. وهذا هو الواقع الذي نذكره، هو في الحقيقة هو القول الراجح الصحيح. وأما استدلال القائلين بأنه وليتقي الصائم، في الحقيقة هذا الاستدلال ضعيف، لأن الحديث محل نظر عند أهل العلم من جهة الإسناد، فيبقى أن الكحلة في العين والقطرة والمرهم بالنسبة للصائم كل هذا جائز ولا بأس به، ولا بأس به حال الصوم الله تعالى. نعم. طيب فضل الشيخ، بالنسبة للقطرة في الأنف هل تأخذ نفس الحكم؟ لا تأخذ الحكم نفسه، لأن الأنف والفم مدخلان إلى الجوف. فالقطرة في الأنف لها، الأنف عموما له مجرا إلى الجوف، فكل شيء يوضع في الأنف من السوائل أو مما له سريان إلى داخل الجوف فهو يفطر كمن يدخل في فمه شيئا إلى جوفه. يعني فضل الشيخ، الأنف مدخل مباشر إلى الجوف أم إلى الحلق ثم إلى لا إلى الجوف مباشر. نعم. طيب فضل الشيخ، ما الدليل على أن القطرة في الأنف تفطر؟ الدليل في الحقيقة ما جاء من حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والاستنشاق معلوم يكون في الأنف، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الصائم بأن يحتاط حال الاستنشاق حينما يريد الوضوء، يحتاط فلا يستنشق أو لا يبالغ في الاستنشاق، وإنما يستنشق استنشاقا عاديا، ويحذر من المبالغة خشية أن يدخل شيء من إلى جوفه من طريق الأنف. فهذا أقوى دليل على أن وضع القطرة في الأنف حقيقة من المفطرات، لأنه يصل إلى الجوف. نعم. طيب فضل الشيخ، بالنسبة للأذن هل هو منفذ أيضا؟ نعم، لا، الأذن ليست منفذا إلى الجوف، فلا بأس للصائم أن يضع قطرة في أذنه، يعني لأن الأذن ليست منفذا إلى الجوف. نعم. ذكرت فضل الشيخ أن الأنف منفذ إلى الجوف، بالنسبة للطيب والبخور والروائح العطرية أيضا تستنشق، هل هي تفطر؟ على العموم هنا قاعدة عند أهل العلم، وهي قاعدة في الحقيقة محل نظر، أن الفطر قد يكون مما يدخل إلى الدماغ، وهذه قاعدة ضعيفة في الحقيقة. قالوا لأنه ينشط، ويشعر المستنشق بنوع انتشاء، لكن الصحيح أن المفطرات هي الأكل والشرب والجماع،